القاهرة. نستمع الآن سيداتي وسادتي إلى الثلاث المرح يغنينا من كلمات علي زهران وألحان عطية شرارة. فرحة وسعيد صوت الكروان.